بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 16 من سورة قاف إلى الآية 23 من سورة الطور. قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، قرأ ورش يقول بالياء التحتية هكذا: يوم يقول لجهنم هل امتلأت. قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، قرأ ورش وإدبار بكسر الهمزة هكذا: ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وأما قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، فقد قرأ ورش بإثبات الياء وصلا في لفظ المنادي هكذا: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. وفي قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، قرأ ورش تشقق بتشديد الشين هكذا: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يقرأ ورش بإثبات الياء وصلا في لفظ وعيد سواء بسمل أو لم يبسمل. قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، في سورة الذاريات، قرأ ورش تذكرون بتشديد الذال، وقرأ ورش بتقليل الألف ذات الياء وذات الراء في قوله: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وفي قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وفي قوله: يومهم على النار يفتنون، وفي قوله: آخذين ما آتيهم ربهم، وفي قوله: وبالأسحار هم يستغفرون، وفي قوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، وفي قوله: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، وفي قوله: فتولى بركنه، وفي قوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وفي قوله: فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. كما لا يخفى أن ورشا يقرأ بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله في مثل: ولقد خلقنا الإنسان، وفي مثل: الذي جعل مع الله إلهنا آخر، وفي مثل: لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد، إلى غير ذلك. كما لا يخفى أنه يقرأ بإبدال الهمز الساكن من جنس حركة ما قبله، مثل: فقال ألا تاكلون، ومثل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. كما أنه يقرأ بتغليظ اللام في لفظ: وما أنا بظلام للعبيد. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقى